وقال موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين بهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك